جرى ذكر من أهوى فزاد تشوقي، فبالله يا حادي بروحي ترفقي. جرى ذكر من أهوى فزاد تشوقي، فبالله يا حادي بروحي ترفقي. يحدثني قلبي فتعظم لوعتي، فتبعث حزنا دمعه في تدفقي. رعى الله أوقاتا بها العيش رايقون، شربنا بها كاس السلاف المروقين. بمعهدنا المانوس ما بين حاجرين، وسلع وسفح المنحنى والأبيرقي، أقمنا بها عيد المسرة والهنا، يدور علينا كل روح معتقي. به ارتاحت الأرواح وانزاح ما بها من الهم من جور الزمان المفرقين. ألا هل سبيل لي إلى عود ما مضى على سفح واد المنحنى من تملقي. بشاهد وجد أورث القلب سلوتان، تدوم وتبقى في سويداه ما بقي. رعى الله أيام المصافات في الحما، بمقعد صدق فيه كل مصدق. عرفنا به سر التواصل واللقاء، بمعنى انحلى في ذوق كل موفق. أيا دارها حييت دارا ومنزلا، يجود عليها بالحياة كل مغدق. متى يأذن المولى بلثم ترابها وزورة قبر بالعبير معبق، وتمريغ خدي فوق أعتاب بابها، وبث لديها كل شوق محقق. تمكن في قلبي فأضرم في الحشا لهيب غرام في المحبة محرق. لي الله من حب أقام بمهجتي، به مزقت أحشاي كل ممزق. سلام على دار الحبيب ومن بها، تحية مشتاق كثير التعلق. يود على بعد الديار ويرتجي من الله فيها بالأحبة يلتقي. والحمد لله رب العالمين.